وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا في غاية السرور لأن هذا الجمع الطيب المبارك جاء إلى بيت من بيوت الله ليسمع العلم مع هذا البرد الشديد وهذا الهواء والتراب. أسأل الله عز وجل أن يرفعكم بكل خطوة خطوتموها إلى المسجد في الجنة درجة، وأن يجمع بيننا في الفردوس الأعلى كما جمع بيننا في بيت من بيوته في الدنيا. اللهم آمين. انتهينا بحول الله وبقوته من الكلام عن باب الطهارة، وهو الباب الأول من أبواب الفقه، وهذا هو درسنا الأول في باب الصلاة. حديثنا في هذه الليلة المباركة عن الصلاة، والصلاة كما قال نبينا خير موضوع، روى أحمد وابن حبان وحسنه الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. الصلاة خير موضوع، لقاؤنا مع الصلاة مع أحب الطاعات إلى الله، ومع أفضل الأعمال إلى الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن أحب الأعمال وأفضلها عند الله. قال: الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله، أفضل الأعمال عند الله. الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. في هذا الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة على الجهاد في سبيل الله. أي نعم، الصلاة عماد الدين، ركن متين من أركان الإسلام، والذي لا يصلي هل ممكن أن يدافع عن أمته، أن يدافع عن وطنه، أن يدافع عن دينه؟ مش معقول. شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح، من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. هي أحب الأعمال إلى الله. الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، والعماد الذي يقوم عليه بناء الإسلام. عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وروى الترمذي وأحمد، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هناك حديث نأتنس به فقط لأن فيه مقال. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة من الدين كالرأس من الجسد. شوف أهمية الصلاة. الصلاة من الدين كالرأس من الجسد. ممكن تعيش بإيد واحدة من غير إيدين، برجل واحدة من غير رجلين، بعين واحدة من غير عينين، بأذن واحدة من غير أذنين، أعمى وأبكم وأصم وأشل، مش كده؟ ممكن تعيش بكلية واحدة وبربع كلية، ممكن تعيش بكبد بلاستيك، لكن ممكن تعيش من غير دماغ؟ تموت. الصلاة من الدين كالرأس من الجسد. ولذلك إذا أردتم إحصاء عدد الأموات لا تبحثوا في سجلات الأموات فقط، بل عدوا جميع الذين لا يصلون فإنهم ورب الكعبة أموات غير أحياء. إذا أردت إحصاء عدد الأموات عند الأذان انطلق إلى المقاهي وعد اللي قاعدين ما بيصلوش، دول ميتين، أموات غير أحياء، قبرت قلوبهم في صدورهم. اللهم أحينا بطاعتك. اللي بيعصى ربنا حي، اللي بيعصى ربنا ميت، المطيع هو اللي حي بس. قال ربنا عز وجل: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. الله، يبقى اللي بيعمل بالطاعة ده الوحيد اللي حي، والعاصي ميت. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب اللي يعيش على الطاعة، قال ربنا: من آمن وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة. اللهم أحينا على طاعتك ولا تمت قلوبنا بمعصيتك. اللهم آمين. الصلاة يا سادة الركن الثاني من أركان الإسلام، أحب الطاعات إلى الله، خير موضوع. الصلاة أول ما أوجبه الله على نبيه، وأول ما يحاسب عليه العبد في الآخرة، وأول وآخر وآخر ما يهدم من الدين. أول أوامر الله الصلاة. في أوائل الآيات التي نزلت على النبي: يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا. أوائل الأوامر. وأول ما تحاسب عليه في الآخرة الصلاة. روى الطبراني رحمه الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت وسائر عمله، وإن فسدت فسدت وسائر عمله. الصلاة أول ما أوجبه علينا الله بعد التوحيد. الصلاة أول ما نحاسب عنه في الآخرة. الصلاة آخر وصية للنبي محمد، آخر ما أوصى به النبي الصلاة. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع: النبي هو بيموت آخر وصاياه الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والصلاة آخر ما يفقد من الدين، آخر ما يضيع من الدين الصلاة. روى أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام. عروة عروة. انت عارف القيامة لن تقوم إلا على شرار الخلق، لن تقوم على مسلمين. القيامة لن تقوم إلا على الكفرة. الدين ينتقد في المستقبل انتقاد ليس بعده قائما. صحيح في هذه الأزمنة الإيمان يخفت ويأتي من يجدد الدين للناس ثم يضعف إنما إذا أراد الله أن يقيم الساعة خفت الإيمان خفوتا لا إشراق بعده، ينقض. قال النبي: لتنقضن، ومؤكدة بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة. لتنقضن عرى الإسلام. عروة عروة. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. يبقى تشبثوا في الصلاة بالأظافير وعضوا عليها بالنواجز، فإذا ضاعت الصلاة على مستوى الأمة يبقى ضاع الدين كله من الأمة، آخر ما يهدم في الإسلام. أي نعم. والصلاة يا سادة هدية الله عز وجل لعباده، بعثها لنا مع نبيه محمد في معراجه. روى أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، إن لك بهذه 50. صليت على رسول الله هدية. مش كل مسافر بيأتي بتحفة لأهله؟ في معراج النبي تحفته للأمة ان ربنا من عليه وعلينا ان احنا نصلي 5 صلوات وناخد اجرها كاننا صلينا 50. هدية وتحفة. والصلاة يا سادة صلة بين العبد وربه، وما اعظمها من نعمة امتن علينا بها ملك الملوك وقاضي الحاجات. انك تستطيع في اي وقت شئت ان تتوضأ وتقف بين يدي ملك الملوك وتكلمه ويكلمك في اي وقت بلا موانع بلا عقبات كؤود. استطيع ان اقف بين يدي ملك الملوك واكلمه ويكلمني. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وربنا بيكلمك في الصلاة بس انت لا تسمع. فاذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال ربنا: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال ربنا: أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين، قال ربنا: مجدني عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة، قال ربنا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أه لو ربنا قبل منك الفاتحة في صلاة، في صلاة واحدة في عمرك تبقى فزت. لو قبلها مرة: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عايز هداية وعايز إعانة على الطاعة وعايز ما يكونش سبيلك سبيل المغضوب عليهم ولا الضلالية. طب لو حد ربنا أكرمه بالمنح دي، يبقى هل بعدها خيبة أو خسارة؟ لو ربنا تقبل منك بس الفاتحة مرة: اللهم تقبل منا كل أعمالنا، اللهم آمين. الصلاة نعمة، وما أعظمها من نعمة. إنك إذا توضأت سقطت ذنوبك من كل عضو توضئه، تسقط من تحت أظافير اليدين ومن تحت مشافر العينين. الذنوب تسقط، تغسل نفسك من الذنوب في الوضوء. ثم إذا انطلقت إلى المسجد فخطوة ترفعك درجة وأخرى تحط عنك خطيئة. فإذا صليت وانتظرت إقامة الصلاة فأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة ما لم تحدث. ومن حواليك كوكبة من الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا صليت معنا في جماعة فهي 27 درجة. ثم تسمع آيات الله في المسجد بجلالها وبجمالها. ثم الصلاة من مكفرات الذنوب وماحيات السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يا هذا، يا من تشكو من ثقل الوزر، يا من تشكو من كثرة السيئات وكلنا أنت، يا من أسرفت على نفسك في المعاصي وكلنا أنت، يا من تريد أن تخفف الحمل قبل أن تنطلق على العقبة الكؤود في الآخرة على الصراط من مكفرات الذنوب وماحيات السيئات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة من بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والصلاة راحة وأنس ولذة وفرحة وسرور وقرة عين. صح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. لاحظت كلمة حبب؟ يعني ده شيء مش بإيدي، ده شيء ربنا جبلني عليه. لاحظت كلمة من دنياكم؟ مش من دنياي، هو النبي كان بتاع دنيا؟ عايزك تقف مع اللفظ وتذوقه. حبب إلي، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. شوف بقى، حباب عين النبي فين؟ في الصلاة. يعني حب للصلاة أعظم من حب للطيب للنساء. ستنا عائشة تقول: كان النبي يكلمنا ونكلمه، ويحدثنا ونحدثه، فإذا دخلت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلاص بقى، ملك الملوك مناديه يقول لي حي على الصلاة. خلاص خلاص، الصلاة لذة وأنس وقرة عين. كان نبينا إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. والصلاة فرضت على كل الأنبياء، وجاء بها كل الرسل، ونزلت في كل شريعة. انت متخيل ان في نبي ما كانش بيصلي؟ مش معقول. متخيل ان في أمة لم يفرض عليها الصلاة؟ مفيش يا ابني، ده أمر ثابت في كل شريعة. اسمع: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي لمين؟ للطائفين والعاكفين وإيه؟ والركع السجود. ألا كان في ركوع وسجود؟ ده مش صلاة، ده صلاة وفيها ركوع وسجود في شريعة خليل الرحمن أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم. ولذلك سيدنا إبراهيم قبل ما يبني الكعبة خالص ودعا لهاجر ولإسماعيل: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. سيدنا إسماعيل لسه في مهده، ليقيموا الصلاة. وسيدنا إبراهيم دعا برضه، قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء سيدنا داود عندما أذنب ذنبا وما نعرفش هو إيه، وسيبك من اجتهادات الجماعة بتوع بنو إسرائيل، النسفي قال: ذنبا أخفاه الله فلما نفتش فيه، ولا يذهب عقلك إلى الكبائر، فإن الأنبياء معصومون من الكبائر، وحتى ما يعتبره الأنبياء ذنب هو عند غيرهم مش ذنب، إنما هو على طريقة حسنات الأبرار سيئات المقربين. سيدنا داود عمل إيه؟ القرآن يقول: فخر راكعا وأناب. في ركوع في الصلاة، فخر راكعا وأناب. سيدنا زكريا متى بشر بالولد؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أدي قيام وأدي ركوع وأدي سجود. سيدنا موسى والآية في أوائل البقرة والأمر لبني إسرائيل أصلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صلاة الجماعة. على ستنا مريم، ربنا يقول لها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. اقنتي لربك واسجدي واركعي، ولا واركعي واسجدي؟ الآية ازاي؟ واسجدي واركعي ولا واركعي واسجدي؟ ايه اللخبطة؟ اللخبطة ايه يا راجل؟ امسك لسانك. الركوع قبل السجود. ليه ربنا قال لها واسجدي واركعي؟ في رد من اتنين عشان اريحك، عشان النهاردة مطرة بسرعة بقى. صلى على رسول الله. قال بعض أهل العلم يحتمل أن تكون هيئة الصلاة عندهم هكذا، سجودها قبل ركوعها. رأي ثاني أجمل وهو الذي أعتمده، قالوا لا، مين قال لك إن كده في خطأ في الترتيب؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الواو حرف عطف يفيد الترتيب؟ لا لا يفيد الترتيب، يفيد الجمع بس المعية. يبقى واسجدي واركعي، هي واركعي واسجدي. لكن لو قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي ثم اركعي، يقول لا، إذا كانت بتسجد وبعدين بتركع فالواو ما يفيدش الترتيب. زي ايه؟ اقول لك مثال بس صلي على رسول الله. اقول لك الحج اسمه ايه، الحج سعد عزمني عنده واكلني لحمه، طبعا ده مثال. واكلني لحمه وبعدين سالني كوبايه مانجا وبعدين شربت عنده شويه ميه مخلل وبعدين كوبايه شاي وبعدين كلت حته جبنه قديمه، الواو ده يفيد الترتيب؟ يبقى الراجل ده موتني، اداني لحمه في مانجا في مش في عسل في، لا، يفيد ايه؟ المعيه، ان انا خدت ده كله عنده. وصلت يا مشايخ ولا عقلك سرح في اللحمه؟ وصلت؟ وصلت، سهله جدا. صلوا على رسول الله. يبقى الصلاه فرضت على كل الانبياء، اول جمله سيدنا عيسى نطق بها في دنيانا هذه، اني عبد الله، عبد. على كل الأنبياء أول جملة سيدنا عيسى نطق بها في دنيانا هذه، إني عبد الله، عبد، إلى أن قال وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مش في رمضان بس أو في يوم الجمعة بس زي بعض الناس الذين لا يصلون إلا الجمعة أو في رمضان ويغلقون دكاكين الطاعة بعد رمضان، لا، ما دمت حيا فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللي هو الموت. قال نبينا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الشاهد إن عملك لا ينقطع إلا بموتك، إلا فيما استثناه الشرع من علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح إيه يدعو له أو غيرها. ولبيان أهمية الصلاة اعلم أن الصلاة هي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي فرض فوق السماء. كل أوامر الإسلام نزل بها أمين السماء جبريل إلى أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة بقى أخذ النبي في احتفال رباني عظيم وهناك فوق السماء السابعة، ربنا يكلمه بلا واسطة ويأمره بالصلاة. هذا لعلو قدر الصلاة ولعظيم شأن الصلاة ولبيان أهمية الصلاة، فإن الله ذكرها في القرآن أكثر من 80 مرة. ربنا كرر الأمر بالصلاة في القرآن كم مرة؟ أكثر من 80 مرة. ولذلك الصلاة لا تسقط عنك أيها البالغ العاقل أبدا إلا في حالتين، اللي هما إذا فقدت عقلك أو إذا هي حاضت أو نفست. صح؟ مين اللي ما يجبش عليه الصلاة؟ المجنون. رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق. طب ما فاقش خلاص، النائم يصحى يصلي مش كده؟ الطفل لما يبلغ يصلي. والمرأة إذا حاضت أو نفست فإنها بعد طهورها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وعلى كده بقى اللي ما يصليش نحطه في خانة من اتنين، لإما حائض الأخ لإما إيه بقى مجنون. لمجنون لحائض، اللهم سلم سلم. ولذلك الصلاة لبيان أهميتها فاسمع، هي واجبة على الرجال والنساء، وعلى الغني والفقير، والصحيح والمريض، والقوي والضعيف، والحر والعبد، وفي السلم وفي الحرب، بخلاف كل أركان الإسلام وفرائد الإسلام. من فرائد الإسلام ما يجب على الرجل ولا يجب على المرأة، زي الجهاد في سبيل الله. من فرائد الإسلام ما يجب على الغني ولا يجب على الفقير، زي الزكاة والحج. في فقير يطلع زكاة، إن كانت الزكاة تصرف للفقراء، فقير ما عندوش فلوس يحج، قال لمن استطاع إليه سبيلا. من فرائد الإسلام ما تجب على السليم دون المريض، صوم رمضان مثلا. في من فرائد الإسلام ما يجب على الحر دون العبد، زي صلاة الجمعة، مش كده ولا ايه؟ إلا الصلاة، مفيش عذر، حر، عبد، مريض، سليم، غني، فقير، راجل، امرأة، مقيم، مسافر، لازم تصلي. ولذلك هي عماد الدين فعلا، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. نصف العلم في علم الفقه، نصف علم الفقه تقريبا في الصلاة، الأمور الممهدة للصلاة. لبقالنا 18 درس بنتكلم في الطهارة، 18 درس، والصلاة نتكلم فيها أقول في 50-60 درس، وأنا لا أبالغ، إما كانوش 100. وبعد الصلاة في توابع الصلاة، تقريبا نصف علم الفقه في الصلاة. أيكون نصف العلم يا رجل في الصلاة وتضيع الصلاة؟ نصف أحكام الدين تقريبا في الصلاة وتضيع الصلاة. لأهمية الصلاة تجد أن الله عز وجل قد جعلها من الشروط الأساسية في الهداية والتقوى. ثاني سورة في القرآن وأطول سورة في القرآن سورة إيه؟ البقرة. في صدرها حضرتك في الفاتحة بتطلب من ربنا طلب، ربنا بيقول لك طريق الفوز بهذا الطلب في صدر البقرة. انتوا عايزين ايه من ربنا في الفاتحة؟ هداية، اهدنا الصراط المستقيم، ده اللي انتوا عايزين، اهدنا الصراط المستقيم. تيجي البقرة ربنا يقول لك عايز هداية، طب الهداية ايه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ماله بقى؟ هدى للمتقين. يبقى عايز هداية معاك القرآن، ايه تاني؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شرط أساسي في الهداية والتقوى. واستثنى ربنا عز وجل المحافظين على الصلاة من الأخلاق الذميمة ومن الصفات السيئة، فقال ربنا عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. كل الناس كده؟ لا، إلا المصلين، إلا المصلين استثنى، استثنى ربنا أهل الصلاة من كل خلق سيء ومن كل صفة ذميمة، وجعل ربنا الخشوع في الصلاة سبب للفلاح والفوز بالجنة. فقال في صدر المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بل من أسباب حيازة الخلق الفاضل الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صح، المصلي ده نظيف الثياب، مهندم، إن خذوا زينتكم عند كل إيه، ففي مهندم، نظيف الثياب، نظيف البدن، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة إيه البدن مع السواك بتاعه. بيغسل كل يوم أعضاء الوضوء 15 مرة، تخيل، بيغسل وجهه في اليوم 15 مرة. ده وجهه كالمرآة المجلوة، أجمل زينة تتزين بها المرأة ماء الوضوء. واحدة تغسل وشها كل يوم 15 مرة، زينة نظافة. ثم تنهى الصلاة عن بذاءة اللسان وعن فحش القول، تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولأهمية الصلاة تجد أن الله هدد الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها تهديدا يشيب له الرأس. هدد مين؟ اللي بيصلوا وبيجمعوا الصلوات على بعض بدون عذر، لأن في أعذار. واحد مسافر يعمل جمع تقديم جمع تأخير، مش في أعذار مقبولة؟ في مطر شديد واحنا داخلين نصلي المغرب، ممكن اصلي المغرب واقيم الصلاه واصلي العشاء وانا في بلدي، في اعذارها نتناولها بعده. الكلام عن مين؟ اللي بيترك الظهر على العصر على المغرب من غير عذر، يؤذن للصلاه، تعالى العمل عباده، اما روح اجمعهم على بعض. اللي بيصلوا ويعملوا كده ربنا هددهم تهديد مرعب. فقال ما سلككم في سقر، ده بتوع جهنم الزبانية عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالزبانية بتبكت وتوبخ أهل النار وهم داخلين، تعالوا يا مجرمين قولوا لي بقى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. قائمة الجرائم صحفة السوابق أول بلوى فيها إيه؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا إلى الآيات الآيات. ثم قال ربنا فويل للمصلين، بيصلوا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يتركونها حتى يخرج وقتها بلا عذر. الآية دي فيها رحمة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، آية فيها وعيد يشيب وفيها رحمة يجب أن نحمد الله عليه. فين الرحمة؟ إنه قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. أصل لو قال في صلاتهم ساهون كنا رحنا في داهية. ده الواحد من دول بيصلي الله أكبر، بعد ما يكبر أعوذ بالله بيتوب في البسملة، بيتوب بسم الله الله سمع الله السلام عليكم. إيه يا ابني ده تربيلي أنت، يا عطر فرنساوي، حركات ميكانيكية ميتها ميت. بعد الصلاة سألوا الشيخ كان بيقرأ بإيه؟ لك ها؟ أيوة مش صليت معانا العشاء؟ أيوة طبعا أبا صل. طب الشيخ كان بيقرأ بصورة إيه؟ الفاتحة طبعا يا حدق. طب ما الفاتحة دي معروفة. اللي بعدها قل لك هو كان بيقول كلام حلو، كل كلام ربنا حلو، كان بيقرأ قرآن قرآن. صلى على رسول الله، مش كده ولا لا؟ ده دليل على إنه إيه؟ ولا آية علقت معاه، كان نايم. أي نعم. ثم قال ربنا وهو يتهدد الذين يتركون الصلاة إلى أن يخرج وقتها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. اللهم اجعلنا من التوابين يا رب. قال ابن عباس ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، بل أخروها عن وقتها يعني لغير عذر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. دي مقرونة، دي اللي بيضيع صلاة هيبقى ليه ضابط ورابط وبيصليش، قطع صلته بربنا، النتيجة إيه؟ يغرق في الشهوات، زنا وحرام وكل البلاوي. الصلاة دي حصن، هوبخ نفسي أنا عملت معصية وجاي واقف بين يدي الله، ليه كده؟ وتستحي من الله؟ صمام أمان تركها يبقى ضاع، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أهل العلم: والغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، لو سيرت فيه الجبال لانماعت من حره، وإن النار لتستجير بالله منه. اللهم سلم سلم. وقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. مش هو فتح الدكان والصلاة بتقام، تعالى صلي، يقول لي العمل عبادة، يمكن أبيع لي بيعة بخمسين جنيه، فاكر إن ده مكسب، فاكر إن ده مكسب، وفي الحقيقة إيه؟ خسارة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وروى أحمد ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى أحمد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وأخرج مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عندما طعن وأراد أن يصلي: إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. وأخرج الدارمي وأحمد في مسنده وابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. طب دول فين؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة فرعون إيه؟ أشد العذاب. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي ما بيصلوش في هذا الزمن، منهم من يصلي في رمضان فحسب، ومنهم من يصلي الجمعة فحسب، ومنهم من لا يصلي بالمرة بل لا يدخل المسجد إلا ليصلى عليه، ولا أدري لماذا فرطوا وضيعوا. أتوجد حجة تصلح أن تكون متكأ لتارك الصلاة؟ مفيش. إيه الحجة؟ الشريعة الإسلامية حنيفية سمحة ميسرة، مش كده؟ بالذات في أمر الصلاة، عايز أصلي وبس رجلي متجبسة، امسح على الجبيرة، لافف لفافات من أجل الجراح، امسح على الجرح، لابس العمة وخايف ألحها تتهد، امسح على العمامة، مش كده؟ لابس خف، امسح عليه، جورب، امسح عليه، حذاء يجوز أن تمسح عليه وتصلي فيه، مش لاقي مية اتيمم، مش قادر أقف وصلي اقعد وصلي، بتعب وأنا قاعد، نام على ظهرك وصلي، ظهري واجعني، أومئ برأسك إيماء، ده انت متدلع على الآخر. في ايه تاني بقى؟ ايه العذر؟ مفيش عذر خالص. مسافر ومشغول، خلاص الأربعة صليهم اتنين قصر، لا يمكن اتشغل لما اوصل، اعمل جامع تقديم، لا مش فاضي دلوقت، خليها جامع ده انت عايز علقة، خليها جامع تأخير. مفيش اعذار خالص، محلولة محلولة، مفيش اي مشكلة في موضوع الصلاة. اي نعم، طب انا مش حافظ غير الفاتحة، صلي بالفاتحة كفاية، ما هي اصلا هي دي ركن. مش حافظ الفاتحة خلاص، ما اقف الله اكبر سبح حمد كبر، وانت في الركوع برضو كده وكل حركة كده، واثناء ده تعلم بلاش ده وده، تعالى صلي مع الامام، وقراءة الامام على رأي الجمهور قراءة للمأمون، خدها بلا سيما في حالتك انت، ما في أعذار بالمرة، فلا أدري ما المشقة في الصلاة، ولا أدري ما هذا الجحود من إنسان خلقه الله من عدم وأسبغ عليه وافر النعم وكبره من صغر وقواه من ضعف، ثم يأبى أن يركع ويسجد للذي خلقه، يعيش على أرض الله، يستظل بسماء الله، روحه في يد الله، رزقه من عند الله، ويأبى أن يركع ويسجد لله. الجبروت ده، قتل الإنسان ما أكفره، كفر نعمة، جاحد لفضل ربنا عليه. ولذلك هم النهاردة أبوا أن يقفوا بين يدي الله، ربنا ضرب عليهم الهوان فيقفوا في الطوابير في الجمعيات، وطوابير قدام الفران، وساعة على محطة الأوتوبيس. ذل برضه، ذل يا ابني، اللي يقف بين يدي الله هنا يخف وقوفه بين يديه هناك يوم يقوم الناس لرب العالمين، واللي يذل نفسه لربنا هنا ربنا يرفعه دنيا وآخرة. من تواضع لله رفعه. ثم عليك أخي الكريم أن تصلي في جماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة على الرجل الحر المقيم، إن لم يكن هناك أعذار من مطر شديد أو ظلمة شديدة أو عدو أو خوف شديد. صلي في المسجد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. روى البخاري، هنختمه، روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب على قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ده وعيد، والنبي لا يتوعد إلا من فرط في واجب، يبقى صلاة الجماعة إيه؟ واجبة. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي: لا أعمى، مش لا حد يغدو. قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. يبقى حضرتك تصلي في الجامع عشان تحس بطعم الخشوع، وعشان الخطى ترفع الدرجات وتمحو الخطايا، وعشان نتعارف ونتآلف، وجعلناكم شعوبا وقبائل إيه؟ لتعارفوا، نعرف بعضينا ونتنافع فيما بيننا، وعشان نسمع العلم، وعشان الملائكة تصلي علينا يعني تستغفر لنا. كل هذا لا نراه إلا في المسجد، ولو كل رجل صلى في بيته لخربت المساجد، وما رفعت المساجد إلا ليذكر فيها اسم الله، مش كده ولا إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع وإيه؟ ويذكر فيها إيه؟ يسبح له فيها، فيها فيها مش في البيت، فيها رجال يسبح له فيها بالغلو والأصل إيه؟ رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وبعدين هات ابنك معاك، وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فحضرتك جاي تصلي، فين زوجتك؟ زوجتي ما هو أصل ما مع التمثيلية، النهاردة العصابة هتتمسك، هي مع التمثيلية. طيب وعيالك فين؟ الواد قاعد على القهوة، والتاني بيلعب كورة، والتالت بيلعب أتاري، والرابع بيتفرج على الكمبيوتر. فين عيالك؟ هل تتعاهد الأهل بالصلاة؟ ربنا قال لسيدنا إسماعيل: وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ واصطبر عليه، اصطبر مرة ومرة ومرة. كان النبي قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مع الأسف، مع الأسف والله، أثناء الامتحانات لو ابنك ما ذاكرش تديله علقة عمره، ولو أمه اتكلمت يمكن تضربها: حرام عليكم، دم قلبي في دروس خصوصية والوقت. عشان إيه؟ هيطلع إيه ابنك يعني؟ هيطلع إيه؟ وزير؟ فما هيموت، هيترك هذا. ما تخططش المستقبل الحقيقي. الصلاة ولا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ هتاخده اضربه لو ما صلاش، اضربه، امنعه من المصروف، هدده، خوفه، حاول معاه، تلطف أولا وبالوعظ الحسن والكلم الطيب الجميل، فإن لم تجد السبيل إلا الضرب اضربه. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. حد بيصلي ابنه يصلي الفجر؟ يصلي الفجر بس هو يصليهم على بعضهم الأول الفجر. ما هو لما بيكون رايح رحلة بتصحيح حضرتك، يا بابا أنا رايح بكرة صيف يعني هقلع عريان عشان أشوف العريانات، اوعى الرحلة الساعة 6 أنت والصحيح الساعة 5 يمكن ما تنامش، وقعد طول الليل قلقان الزوجة، ما تنام يا أبو إبراهيم، الواد عنده رحلة يا ولية، اسكتي أصح الواد عشان الرحلة صح. لو عنده امتحان، امتحانه 6 صباحا بتصحوه 5، اشمعنى مع ربنا مزرجنين وهو لوحده بيصحى؟ الواحد لما يكون وراه حاجة مهمة قوي بيصحى، جواك ساعة بيولوجية زي ما بيقولوا، ها انت تبقى قلقان. لكن الصلاة هانت جدا على الناس، والله هانت جدا على الناس، وأنت ستسأل عنك وعن نفسك وولدك وزوجك في الآخرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعي، متفق عليه، عن رعيات متفق عليه. ثم تصلي في المسجد من أجل الخشوع. من هو أكبر حرامي عندنا؟ أكثر الناس سارق مين؟ أكبر واحد سارق الذي يسرق في الصلاة. النبي قال كده، أشد الناس سرقة الذي يسرق في الصلاة. حرامي، حرامي بيصلي بس حرامي، بيسرق في الصلاة. بيسرق ازاي يعني؟ ما بيطمئنش فيها، ينقرها كنقر الغراب، كنقر الديك للحبة. ومش في صحيح البخاري النبي كان جالس واحد قام صلى نقرها او خطفها، يقول لك هو ما صلى العشاء واخطفها، هخطف ركعتين واجيلك. هتخطف؟ مش بيقولوا كده هخطف؟ فواحد صلى بسرعة كده والحديث صحيح زي ما قلت، وراح للنبي قال له السلام عليك يا رسول الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله، ارجع فصلي فإنك لم تصل. ما صليتش، صلى ورجع وسلم، النبي رد السلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، صلى ثالث ورجع، النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال هذه صلاتي علمني. اللي النبي كرره في كل ركن، قال له حتى تطمئن، ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، لاطمئنان. فصاحبنا الله أكبر بيركع قبل ما عود الفقر، عمود الفقر يستوي في الركوع يكون رفع، وقبل ما ظهره يستوي في القيام يكون سجد. الصلاة بطلة، باطلة. ارجع فصلي فإنك لم تصل. الحديث ده فيه فايدة، اللي هي ان عدم الخشوع في الصلاة يبطلها. اثنين، النبي قال للراجل يعيد كل الصلوات السابقة في السنين الماضية ولا الصلاة دي بس؟ دي بس. يبقى العلماء اللي قالوا، اللي بقاله 20 سنة بيصليش وتاب لازم يعيد مع كل صلاة صلاة، هذا الحديث يرد عليهم. وصلت؟ ده اسمه اجتهاد في النص مش مع النص. سيدنا حذيفة بن اليمان والحديث عند البخاري، كان قاعد في مسجد النبي، واحد صلى كده دب دب طخ، وراح راح له السلام عليك يا حذيفة، قال له عليكم السلام، منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال له منذ 40 سنة. قال إنك لم تصلي والله من 40 سنة. 40 سنة الصلاة بطلة، هتصلي صلي بقى زي النبي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يا راجل ده الصحابة كان بيتقطع من لحمهم وهم بيصلوا. عروة بن الزبير وقعت الآكلة بقدمه، قال لهم اقطعوها لي وأنا بصلي. صح. عباد بن بشر مع عمار بن ياسر قام بحراسة جيش الإسلام، نام عمار في أول الليل وقام عباد فرمي بسهم في صدره في الصلاة فخلع السهم وأتم، رمي بآخر فخلعه وأتم، رمي بثالث فتجوز في الصلاة، وقال قم يا عمار. فسيدنا عمار لا أخو عباد دم سايح، قال له لماذا لم توقظني عندما رميت بالسهم الأول؟ قال كنت أقرأ سورة من القرآن كرهت أن أقطعها. الله، عمر بن الخطاب صلى ودمه بينزف. البخاري الإمام الكبير صلى وبعد الصلاة قال لأحد التلاميذ تعالى انظر ماذا تحت قميصي. شوف ايه تحت القميص، فكشف الولد لقى زنبور اللي انتوا بتسموه ضبور، بس الكلمة الأولى هي الكلمة الصحيحة. لقى لدغ البخاري 17 لدغة في بطنه، ضبور دخله من الجلابية لدغه في بطنه وصدره وهو بيصلي 17 لدغة، وتحمل وما خرج من الصلاة. دول اللي كانوا بيصلوا. بسعادتك لو وقعت عليك دبانة يمكن تضرب الإمام، تقول ما هو أنت اللي جايب الدبان هنا؟ فين الخشوع؟ أقول قولي هذا وأستغفر.